أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا لما رزقوا منها من ثمرات الرزق

وَإِنْ تَصَرَّفَ عَلَى ابْنِ الْمُنَّى

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وسنزيد من فبسل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء

ثم توليتم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة

لعلكم تعقلون.